بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن نصر الطيار حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس. قال: العلم الخامس الحديث. قال المصنف رحمه الله: وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الأول: أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس. الشرح. هذا العلم الخامس من العلوم التي ذكرها المؤلف وهو الحديث، وقد ذكر قسمين من علم الحديث. القسم الأول يمكن أن يطلق عليه ما له حكم الرفع، لأنه قال: إن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. وهذا إنما يتعلق بالحوادث التي نزلت في عهده عليه الصلاة والسلام، وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد مثلا أن الصحابي قال: نزلت هذه الآية في فلان، فالأصل أن هذا له حكم الرفع. القسم الثاني الذي ذكره ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن مباشرة، وهو التفسير النبوي. أما قول المؤلف إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فإن كان يقصد التفسير النبوي المباشر ففيه نظر، لأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما قرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. وفي قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وهذه التفسيرات النبوية المباشرة قليلة، وإن كان مراد المؤلف أوسع من هذا المفهوم، وهو أنه قد يرد في السنة ما يشرح القرآن، وما يرد في السنة على مراتب، من أعلاها أن يكون الحديث النبوي مفسرا للآية، بحيث لا يكاد يختلف اثنان أن هذا الحديث يفسر هذه الآية، مثل قوله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. بعض المفسرين يذكر الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذه التفاصيل في مجيء جهنم إنما علمت من جهته عليه الصلاة والسلام. فإذا ورد في الحديث ما يكون موافقا لمعنى الآية، وقام المفسر بحمل الحديث على الآية، فإن هذا بلا شك من عمل المفسر. وفي بعض الأحيان قد يكون التوافق الشديد بين معنى الآية وبين معنى الحديث واضحا وضوحا تاما، فإذا أدخلنا هذا النوع فلا شك أنه سيكون كثيرا. وقد قال المؤلف في وجوه الترجيح الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. فإذا وقع خلاف بين المفسرين وكان عندنا تفسير نبوي مباشر، فلا شك أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم على قول غيره بلا ريب، وهذا بإجماع. لكن إن وقع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه دون أن يكون هناك نص أنها تفسير للآية، فقد يقع الخلاف، ومن خالف لا يكون مخالفا للتفسير النبوي. ولكي يتضح الأمر نقول: إذا ورد في تفسير آية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق معناه معنى الآية ولم يفسر به المفسر، فترك المفسر له واختياره لقول آخر لا يعد من باب ترك التفسير النبوي، لأن المسألة رجعت إلى الاجتهاد. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. معلوم أن في الآية قولين: القول الأول أن المراد بالساق هنا هي ساق الرب سبحانه، ويدل على ذلك حديث رواه البخاري وغيره: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة،

أنه حينما يأتي تفسير عن السلف بهذا أو بذاك فلا يكون هناك نكير، فمن ذهب إلى اعتماد الحديث فله رأيه ومصدره، ومن ذهب إلى اعتماد المدلول اللغوي فله رأيه ومصدره. لكن لو ثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفسر القرآن لقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدلول اللغوي المناسب والمراد لقوله يوم يكشف عن ساق. تنبيه: لو سلمنا جدلا أن الآية ليست من آيات الصفات كما يقوله المخالفون ويستدلون بتفسير ابن عباس لها على عدم إثبات الساق له، فنقول ثبوت ساق الرب سبحانه وتعالى ليس في هذه الآية فقط، بل هو ثابت بغيرها، والحديث صريح جدا يكشف ربنا عن ساقه، وهذا لا تدخله مجازات. وبهذا يتحرر أن تفسير ابن عباس ليس خلاف منهج أهل السنة والجماعة، لأنه لم ينكر ثبوت صفة الساق فيعتج بتفسيره هنا، وثبوت الساق عنده من خلال الحديث النبوي بلا ريب، لكن المخالف ينكر صفة الساق ويؤولها سواء في الحديث أو في الآية، وهذا الفرق بين المذهبين. فابن عباس رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه لا ينكرون ساق الرب لأنها ثابتة ثبوتا واضحا صريحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فالحديث النبوي بشقيه سواء كان تفسيرا نبويا مباشرا أم كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير التفسير من المصادر التي يحتاجها المفسر. العلم السادس: القصص. قال رحمه الله: أما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. وقد أثار بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه بالحديث الصحيح. الشرح: قوله وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن. لا شك أن القصص من العلوم التي تضمنها القرآن، وهي من موضوعاته، وبعضها مما لا يشاركه فيها غيره من المصادر، وبعضها قد يكون مذكورا في مصادر سابقة، لكن القرآن يتميز عليها بكونه صدق وحق لم يدخله تحريف ولا تبديل. ثم قال: إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. فالضروري من القصص ما يتوقف التفسير عليه، وما عداه فهو زائد في الغالب، وهو ما يؤخذ من غير المصادر الإسلامية، خصوصا إذا كان من مرويات بني إسرائيل. لكن ليس كل ما هو زائد على القصص القرآنية يكون مستغنى عنه، لأن هناك قصص نبوية شارحة لبعض القصص القرآني وفيها فوائد لم تذكر في القرآن، مثل قصة موسى مع خضر، فالله سبحانه قص القصة في سورة الكهف، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قصها أضاف إضافات ليست موجودة في الآيات، فلا يقال إنه مما يستغنى عنه ما دام فيه فائدة. ثم عاب المؤلف على بعض المفسرين حكاية القصص غير الصحيح فقال: وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. في هذا الموضوع أمور تحتاج إلى تجلية، فأقول إن نقل أصحاب كتب التفسير لهذه المرويات لا يخرج عن حالتين: الأولى أن يكون هؤلاء المفسرون قد نقلوا مباشرة من أهل الكتاب، وهذا نادر جدا. الثانية أن يكون أمثال الطبري والثعلبي نقلة للتفسير، ويكون من جملة ما نقلوه ما رووه عن السلف من هذه الأخبار. وإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب عليهم في نقلهم، وإن كان سيلحق لهم بأحد فإنه سيلحق من نقل عنه من السلف كعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ومستند هؤلاء الصحابة وإن جاء بعدهم في حكاية ما ورد عن بني إسرائيل من قصص هو الإباحة النبوية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فالذي رفع الحرج هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى فترة عن التحديث عنهم. فلماذا يأتي بعض الباحثين اليوم بتضييق ما رفع عنا فيه الحرج؟ فهل يريد أن يستدرك على هذا الحديث أم ماذا؟ والمنهج الذي نتعامل به مع الإسرائيليات كما هو وارد في الأخبار ما يأتي: واحد، جواز التحديث عنهم كما أجازه صلى الله عليه وسلم. اثنان، التحديث عنهم بدون تصديق ولا تكذيب كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وهذا يعني أن الإسرائيليات مجرد أخبار لا تصدق ولا تكذب. ثلاثة، نضيف إلى هذا طريقة عمل السلف مع هذه المرويات، فهم لم يقبلوها مطلقا ولم يردوها مطلقا، وإنما كانوا إذا قبلوا شيئا قبلوه بحجة، كما عند علي رضي الله عنه عندما جاءه يهودي فسأله علي أين النار؟ قال في البحر. قال علي ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجود، وإذا البحار سجرت بالتخفيف. إن علي رضي الله عنه لما صدق خبر اليهودي لم يصدق تصديقا مطلقا مجردا، وإنما كان عنده حجة يرجع إليها. ويبدو أن التشدد الواقع عليهم على مرويات بني إسرائيل لا يخلو من سببين: الأول ما تراه من افترائهم على أنبياء الله وإلصاق التهم بهم، الثاني ما نراه من تسلط دولة يهود وعيثها في الأرض فسادا، مما أحدث ردة فعل تجاه كل ما هو من بني إسرائيل. وهذا له وجه، لكن الله أمرنا بالعدل، فقال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وليس من العدل أن نقول إن كل ما عندهم خطأ هو أنه لا تجوز روايته، بل عندهم خطأ كثير وعندهم صواب، ولا ندع صوابهم لأجل كثرة خطأهم. وهذا المنهج المتشدد في كثير من الدراسات المعاصرة ليس هو المنهج الصحيح، لأن الأصل عندنا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أباح لنا، وهو الذي أرشدنا إلى عدم التصديق وعدم التكذيب، ولا نصدق ولا نكذب إلا بالبرهان مثل ما فعل السلف. فمعاوية رضي الله عنه يقول عن كعب الأحبار: وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، وليس يقصد أنه يكذب، وإنما يقصد أن نبلو ما في أخبارهم من كذب فنميز ما فيها. والسلف لم يكن عندهم قصور في تصور هذه المسألة، وأنهم كانوا يدخلون ما هب ودب من دون تعقل، هذا ليس بصحيح إطلاقا، كما أننا لن نكون، وهذا مما يلزم أن يعلمه طلاب العلم أحسن حالا في العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولن نكون أحسن حالا منهم في تفسير القرآن وتنزيه الأنبياء أبدا، فهم الأعلم والأسلم والأحكم والأفهم في هذه الأمور. فإذا تقرر هذا حصل بنا أن نرجع إلى علمهم وأن نعرف كيف علموه وكيف تعلموه وكيف تعاملوا معه. أما أن نقاعد قواعد ثم نحكم أقوال السلف بها فلا، فقواعدنا يقع فيها الخلل من جهة كونها لا تستوعب مصطلح السلف بحذافيره، لذا سيؤدي تحكيمها على أقوال السلف إلى الاعتراض عليهم أو رد أقوالهم، كما في قضية الناسخ والمنسوخ التي سبق التفصيل فيها. ومما يصلح ذكره هنا ما يتعلق بمنصب النبوة وما الذي يجوز على الأنبياء، فأقول: الشرع هو الذي يحدد ما يجوز وما لا يجوز، والعقل تبع للشرع في هذا، بمعنى ألا يعترض على ما يثبت بالشرع في حق الأنبياء، لكن هذا الموضوع دخله التحكم العقلي، وصارت ترد ظواهر بعض النصوص ببدع ومخالفتها للعصمة، أي العصمة التي يفترضها المفسر، وليست العصمة التي هي بمقتضى الشرع، كما وقع من أقوال مخالفة لظاهر قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كما صارت ترد بعض ما يصح وقوعه من القصص الواردة في حق الأنبياء بدعوى مخالفتها للعصمة، دون النظر فيما قد يصح من القصة من جهة الاحتمال لا من جهة ثبوت الحادثة، كما ورد في قصة سليمان عليه السلام في قوله: ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنات. فالجسد كما ورد عن مفسر السلف والشيطان الذي تسلط على ملك سليمان عليه السلام، وهذا القدر من القصة له ما يشهد له من جهة وقوعه كونا. فأيوب عليه السلام يقول: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقد مسه الشيطان وتسلط عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر، والسحر من الشيطان، وهذا فيه تسلط، لكنه تسلط في أمور مادية دنيوية وليس تسليطا على الجانب النبوي. وبهذا فإن مبدأ تسلط الشيطان على الأنبياء واقع وموجود، ويجوز أن نذكر هذا القدر من هذه الرواية باب الاحتمال وليس باب الثبوت، ولا يخالف هذا عصمة سليمان عليه السلام. وما عدا ذلك مما في القصة من التفاصيل فإنه لا يمكن إثباتها إلا بحجة من الشارع. وبهذا نفرق بين إثبات أصل القصة وإثبات تفاصيلها كمدة هذا التسلط ومقداره، فهذا لا يمكن أن يثبت من الروايات الإسرائيلية الموجودة إطلاقا، لذا يدخل فيما لا يصدق ولا يكذب. أما إذا كان مما يتفق عليه أنه يخالف معروفة من حال الأنبياء كما يذكر في الرواية هذه أن الشيطان تسلط على نساء سليمان بنكاحهن، فهذا مما يعلم بطلانه لمخالفته لحال الأنبياء، وهذا مما وقع الإجماع على إنكاره. ونحن نحتاج إلى التعامل مع القصص بطريقة علمية لا عاطفية، على حد قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعض الإسرائيليات ورد عن جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومما ورد عن عمر ذكره لقوة موسى عليه السلام في قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن كثير: قال الله تعالى: فسقى لهما. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: فلما فرغوا أعادوا صخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. إسناد صحيح. وهذا الوارد عن عمر لا ننكره لأن فيه غرابة، ولا نستبعد أنه كان فيه قوة 10 رجال. والمقصود أن ننتبه إلى أن ضابط العصمة والكلام الذي ذكره المؤلف يحتاج إلى ضبط، ولتعلم أن الأصل في معرفة ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز فيما يتعلق بالأنبياء إنما يؤخذ من الشرع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منهجه في نقل الإسرائيليات فقال: وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه بالحديث الصحيح. وقوله ما يتوقف التفسير عليه يفيد في تحديد ماهية التفسير، وأن بعض المعلومات التي تذكر في كتب التفسير ليس لها أثر في التفسير، وهذه المعلومات إما أن تكون فضلة وإما أن تكون من علوم القرآن. وأما اقتصاره على ما ورد من الحديث الصحيح فهو منهج حسن، لكن ليس بملزم لغيره ممن أخذ بالتصريح النبوي في تجويزه الرواية عن بني إسرائيل في قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه البخاري. العلم السابع التصوف. قال رحمه الله: وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطويرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء: بل هي البواطل، وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا هذا الكتاب فيما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد، وعلى المحبة في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا، وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف ودوه خوفا وطمعا، وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرح: هذا الكلام يتعلق بالتصوف، وقد سبق أن نبهت إلى أنه ليس من علوم القرآن بل هو نتاج وثمرة للعلم. وقد علل المؤلف سبب تعلقه بالقرآن فقال: لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب. وإننا لو أخذنا حجة المؤلف وأجريناها على علوم أخرى غير علم التصوف وغير العلوم التي ذكرها سنجد أن غيرها يمكن أن يدخل معها، لكن كأن المؤلف يريد أن ينبه على التصوف لإرادة تزكية النفوس بالقرآن، والتزكية من أهم ثمرات القرآن. وتزكية النفوس بالقرآن في معزل عن علوم القرآن وفي معزل عن التفسير أصلا، لأنها تدخل في باب الآثار والنتائج. ثم قال بعد ذلك: وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. يلاحظ أن المتصوفة صاروا فرقة خاصة، وما داموا كذلك فإن لهم مراجعهم ومصادرهم ومصطلحاتهم الخاصة، وهذه مشكلة في حد ذاتها. فحينما تتكلم هذه الفرقة عن القرآن لم تتكلم بمثل ما يتكلم فيه أهل التفسير، وإنما ستتكلم بطريقتها الخاصة، وقد يوافق ما يذكرونه من الحق ويكونون وصلوا إلى دقائق معان ووقفوا على حقيقة المراد مثلما وقف ووصل إليه غيرهم، فهذا ليس خاصا بهم بسبب سلوكهم التصوف، بل غيرهم وصل إلى هذه المعاني ولم يسلك هذا الطريق الذي سلكوه. أما من توغل في الباطنية فمشكلته أعظم، لأنه يستخدم الرموز في تفسير كلام الله سبحانه، مثل التفسير المنسوب لابن عربي الحاتمي، وكذا تفسير البحر المديد لابن عجيبة التطواني، وتفسير الألوسي الذي يذكر التفسير على أسلوب العلماء والمفسرين، ثم يذكر تفسير من يسميهم أهل الحقائق، ويذكر من كلامهم ما هو موغل في الباطنية. أما ما ذكره سهل بن عبد الله التستري في تعليقه على بعض الآيات، وأبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير، والقشيري في لطائف الإشارات، فإنه لا يخلو من الأحوال الآتية: واحد، أن يكون ما قالوه أو أثروه من قبيل التفسير. اثنان، أن يكون من قبيل الاستنباط. ثلاثة، أن يكون من قبيل توارد المعاني ومقايسة معنى القرآن بمعنى آخر. وهذه قضية تكثر عند المتصوفة، حيث نجدهم يحرصون على أن يقيسوا ما ورد من المعنى القرآني بحال أخرى لا علاقة لها بالآية إطلاقا. وهذه الأحوال الثلاثة لا تخلو أيضا من ثلاثة أحوال: ألف، أن يكون الكلام حقا مرادا بالقرآن أو دل عليه القرآن من جهة الاستنباط. ب، أن يكون الكلام حقا لكن ليس هو المراد بالجملة المفسرة من القرآن أو لا تدل عليه، وهذا يقبل على أنه كلام مستقل لا علاقة له بالآية، وإذا كان من باب المقايسة فإنه يقبل إذا صحت المقايسة ويكون كسابقه وليس لأنه متعلق بالتفسير. جيم، أن يكون الكلام باطلا، وهذا لا يقبل لأن القرآن لا يفسر بالباطل ولا يدل على الباطل. وإليك أمثلة على كون الكلام حقا مرادا بالقرآن أو يدل عليه القرآن، وهي منقولة من تفسير سهل بن عبد الله التستري. المثال الأول في قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، قال سهل: أي أضدادا. فتفسير الأنداد بالأضداد صحيح، فهو من التفسير الصحيح. ثم قال بعد ذلك: فأكبر أضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حضورها ومناها بغير هدى من الله. فقوله هذا غير مقبول إذا كان يريد أن الأنداد لا تفسر إلا بالنفس الأمارة بالسوء. أما إن كان يريد أن هذا المقطع من الآية يشير إلى أن النفس الأمارة بالسوء هي أحد معاني الأضداد وهي أكبر الأنداد كما يرى، فنحن نقبل هذا الكلام على سبيل أن النفس الأمارة بالسوء مثال من الأمثلة التي تدخل في معنى الأنداد في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، على أنه عام. ولا شك أن النفس الأمارة بالسوء فيها شيء من هذا المعنى الذي ذكرته الآية، وأنها تكون ندا لله، لأنه لو اتبع نفسه جعلها مشرعة له، وكذا لو اتبع هواه كما قال الله سبحانه في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. المثال الثاني في قوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث جئتما، قال: ولم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معاني مساكنة الهمة مع شيء هو غيره، أي لا يتم بشيء هو غيره. فآدم صلوات الله عليه لم يعتصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجل ذلك، ثم قال: فأهل الجنة معصومون فيها من التدبير، إلى آخر كلامه الذي هو مرتبط بعبارات الصوفية. ولكن هذا الكلام غير صحيح، بل هو باطل في ذاته، فلا يمكن أن يدل عليه القرآن إطلاقا. فقوله لم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة هذا مخالف لقوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وهذا المعنى الباطل لا يمكن أن يكون مرادا بالقرآن. المثال الثالث في قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، قال: أهل القرآن يعني العباد الذين اصطفى أهل القرآن يلحقهم من الله السلام في العاجل في قوله تعالى: وسلام على عباده، وسلام في الآجل وهو قوله: سلام قولا من رب الرحيم. هذا الكلام يصح على أن نأخذها من باب التمثيل، وسبق أن ذكرنا من القواعد أن تفسير العام قد يكون بالأمثلة، فإن كان من باب التمثيل فهو صحيح، وإن كان من باب التخصيص فالتخصيص يحتاج إلى دليل. هذه الأمثلة التي أخذناها من تفسير سهل التستري هي أمثلة على التفسير الصحيح والإشارة الصحيحة والتفسير الباطل، ونأخذ مثالا على المقايسة التي ذكرناها، وهو أن يكون من قبيل توارد المعاني. قال سهل في قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم، قال: أي يخربون قلوبهم ويبطلون أعمالهم باتباعهم البدع. فالآية لم تنزل في أهل البدع أصلا، وإنما نزلت في سياق اليهود، والمعنى الذي ذكرته الآية يشبه المعنى الذي ذكره سهل، كأنه يريد أن يذكر معنى يشبه المعنى المذكور في الآية، فهو مقبول من باب توارد المعاني وليس من توارد التفسير. ولو قال هذا هو التفسير نقول خطأ، لأن السياق لا يدل على ذلك. وباب الاستشهاد والاستدلال أوسع من باب التفسير، فمن يقرأ كلام الصوفية خصوصا في هذا النوع وهو توارد المعاني في كتاب الدستوري أو أبي عبد الرحمن السلمي أو القشيري فلا يرده ابتداء، بل ينظر فيه ليعرف ما يمكن أن يقبل منه وما لا يقبل منه. وكتاب سهل بن عبد الله الدستوري من كلامه هو وكذا لطائف الإشارات القشيري، أما حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي فهو منقول وبعضه فيه كذب ليس من أبي عبد الرحمن، وإنما من طرف من روى عنه أبو عبد الرحمن، وبعضه نقل صحيح عن بعض المتصوفة سواء كان كلامهم خطأ محضا أم صحيحا. هذا باختصار ما يتعلق بتفاسير الصوفية. أما تفاسير الصوفية الباطنية أو الفلسفية فالأصل فيها البطلان. أما قوله رحمه الله وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الأشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، فلعل المؤلف يقصد كتابه هذا الذي بين أيدينا، فقد ذكر في كلامه من إشارات الصوفية ما يرى هو أنه يدخل فيما يستحسن دون ما يقدح فيه أو يعترض عليه. ثم بعد ذلك ذكر 12 مقاما من مقامات التصوف، وهذه المقامات ليست خاصة بالتصوف كما يلاحظ، بل تسميتها بالتصوف أو حصرها بأن هذه من مقاماته تخصيص الأمر لا دليل عليه. وهذه المقامات لا تخلو أن تكون مما عليه عامة المسلمين أو لا، فإن كان مما عليه عامة المسلمين فلا معنى لتسميتها بهذا الاسم التصوف، وإن كانت مما يختص بفرقة بعينها يطلق عليها المتصوفة وهي تخالف الشريعة فإنها ترد ولا تقبل. والحال هنا أن ما ذكره باسم مقامات التصوف هو مما وافق الشريعة وليس خاصا بالتصوف بل هو من دين الإسلام. فهذه المقامات التي ذكرها المؤلف ليس فيها إشكال من جهة الذكر، لكن كوننا نخص هذه المقامات بالمتصوفة فقط فماذا بقي لغيرهم؟ لذا نقول إن هذه المقامات لجميع المسلمين، وكذا غيرها من المقامات التي لم يذكرها المؤلف، ولا أدري لماذا خص المؤلف هذه المقامات بالذكر دون غيرها. العلم الثامن أصول الدين. قال رحمه الله وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج إلى مذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. الشرح. ذكر في أصول الدين مسألتين، الأولى ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها، وسبق الحديث عنها حين تكلم عن موضوعات القرآن. الثانية أن الطوائف من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منها تحتج لمذهبها بالقرآن، ولذا فأصول الدين والعقيدة لها أثر في التفسير، ولا بد من ضبط العقيدة لينضبط تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة، لأن فهم الآيات المرتبطة بالعقائد تفسير. ومن الأمثلة المشهورة في ذلك الاختلاف في تفسير قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن يقول بأن معنى إلى ربها ناظرة تنتظر ثواب ربها فهذا فسر الآية على وجه باطل، ومن قال تنظر إلى ربها فقد فسر على وجه آخر وهو الوجه الصحيح في معنى الآية. ولا بد من ضبط الاعتقاد لينضبط التفسير، والآيات المرتبطة بالاعتقاد كثيرة، ولهذا قد يقع الخلل عند بعض المفسرين من جهة الاعتقاد كما في إثبات الرؤية في الآية السابقة. ولما كانت العقائد لها تأثير جعل بعض العلماء من شروط المفسر صحة الاعتقاد، لذا لا بد لطالب علم التفسير من معرفة الحق ومعرفة الباطل وكيفية الرد على الباطل، وإذا اختلت واحدة منها فسيكون فيه قصور. ومما يلحظ أن بعض المعاصرين ممن درس مناهج العلماء في التفسير قد حصر مسائل الاعتقاد في باب الصفات الخبرية فقط، وتراه يحكم على عقيدة المؤلف من خلال باب الصفات، وهذا فيه خلل، لأن المؤلف قد يقع في بعض الأخطاء في باب دون غيره من الأبواب. فالبغوي مثلا عند قوله سبحانه الرحمن الرحيم قال والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق، فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. وقال في تفسير غير المغضوب عليهم إرادة الانتقام. وفي شرح السنة قال وقوله إنما أنت رحمتي سمى الجنة رحمة لأن بها تظهر رحمة الله تعالى على خلقه، كما قال أرحم بك من أشاء. وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته التي لم يزل بها موصوفا، ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث، فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال في تفسير بل يداه مبسوطتان يد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره لما خلقت بيدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي يمين والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمضوها كما جاءت بلا كيف. ولذا لا يعد البغوي مخالفا للمنهج العام، والاستدراك عليه في مثال أو في مثالين لا يخرجه من دائرة السنة والجماعة. ونسبة العلماء إلى بعض الفرق تحتاج إلى علم وعدل وإنصاف، فلا يستعجل الباحث في مثل هذه الأمور. وإذا لم يستطع الباحث أن يستقرئ كتاب التفسير وكذلك كتب العالم الأخرى إن وجد، فإنه يستعمل عبارة وافق الفرقة الفلانية في كذا، ولا ينسبه إلى فرقة من الفرق إلا بعد الاستقراء التام. فابن زين مثلا ذكر الصفات السبع التي يقول بها الأشاعرة، فإن لم يكن عندي في عقيدة استقراء فإني أقول وافق الأشاعرة في إثبات الصفات السبع. العلم التاسع أصول الفقه. قال رحمه الله: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثير من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحو الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. الشرح: قوله أصول الفقه من أدوات تفسير القرآن على أن كثير من المفسرين لم يشتغلوا بها وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. علم أصول الفقه من العلوم التي قد يكون لها أثر في فهم المعاني، لذا أحتاج منه القدر الذي تتبين به المعاني، وقد أستفيد منها في الترجيح بين الأقوال أثناء الاختلاف الواقع بين المفسرين. أما الاستنباط فإنه يقوم على تعليم أصول الفقه على التفصيل، لذا فأنا أحتاجه في الاستنباط وأحتاج منها قدرا أقل للتفسير. والمفسرون قد يعملون بضوابط أصول الفقه دون أن ينصوا على ذلك، ومثاله ما يتعلق بقضية العام والخاص، فالمفسرون المتقدمون خاصة يتعاملون معها تعاملا تطبيقيا، وقد يبرز عند بعض المفسرين المتأخرين الذين لم يكن لهم عناية بأصول الفقه. ولا شك أن من يتعلم أصول الفقه فإن قدرته وملكته في بيان المعاني والاستنباطات ستكون أقوى وأجدر ممن ليس عنده شيء من هذه الأداة. فمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد وفعو الخطاب مما يحتاجه المفسر، ومثال ذلك حمل العموم في قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، على الخصوص بمعنى الملائكة يستغفرون للمؤمنين، بدلالة قوله: ويستغفرون للذين آمنوا. فجعلت الآية الثانية للذين آمنوا مخصصة لعموم الآية الأولى لمن في الأرض. العلم العاشر اللغة. قال رحمه الله: أما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. الشرح: هذا العلم العاشر وهو علم اللغة، وخص المؤلف علم اللغة ببيان المفردة لأنه قال: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي من فنون التفسير. غريب القرآن من فنون التفسير إجماعا، فإذا لم يفهم معنى الكلمة لم يفهم معنى الآية. وعلم المفردات هو العلم الوحيد الذي يستخدم في جميع الآيات، فما من آية إلا وفيها حاجة إلى معرفة معنى الكلمة. أما العلوم الأخرى فنحتاجها في آيات دون آيات، فأسباب النزول تأتي في بعض الآيات دون بعض، وقصص الآية في بعض الآيات دون بعض. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة كما ذكر المؤلف، وهذا يدل على حاجة الناس إلى كتب غريب القرآن. وكل مؤلف يرى أن الناس بحاجة إلى طريقة جديدة في التصنيف أو إضافة معلومات، وكل عالم يكتب غريب القرآن يدخل ما يرى أن قارئ القرآن بحاجة إلى معرفته، لذا يتفاوتون في عدد المفردات التي يقع عليها تفسيرهم. وكتب غريب القرآن صنفت على قسمين: واحد، على الترتيب الألف بائي مثل ما فعله المؤلف في مقدمته الثانية، وهذا كثير جدا. ومن أنفسها كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وكتاب تفسير غريب القرآن لأبي بكر الرازي، وقد مشى فيه على نظام التقفية، وهو ترتيب الكلمة حسب آخرها ثم ترتيبها بعد ذلك حسب أولها، فلفظة بقر في باب الراء يأتي قبلها لفظة بصر لأن الصاد قبل القاف. وليس كل واحد يستطيع أن يصل إلى بعض الألفاظ ويعرف مكانها من خلال الترتيب الألف بائي وترتيب أبي بكر الرازي على نظام التقفية. مثلا: وكل صغير وكبير مستطر، نجد أن أصل لفظة مستطر من مادة سطر، لكن ليس كل واحد يدخل معرفة أصل اللفظة، فقد يشتبه عليه تقارب بعض الألفاظ فيغضها من أصل واحد، مثل لفظة مستطيرا في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقد يظن القارئ أنها من مادة سطر وهي من مادة طيرة، ومثلها لفظ مسيطر لست عليهم بمسيطر على قراءة السين بمسيطر فيجدها في مادة سيطر وليست من مادة الكلمتين السابقتين، وهذا مما قد يشكل على بعض القراء. اثنان، على ترتيب السور يعني الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا، وكل نوع من هذه التصنيفات له فوائده الخاصة، فترتيب السور أسهل في الرجوع لأي قارئ للقرآن، لأنه إذا عرف الكلمة ومكانها من كل سورة فإنه يسهل عليه الرجوع إليها في الكتاب، كما أن الترتيب على السور يعطي الحافظ فرصة معرفة في معاني القرآن بالسورة التي يقرأ فيها. أما على الترتيب الألفبائي الذي يرجع إلى أصل الاشتقاق فإنه يفيد في ربط الصيغ والتصاريف التي تكون من مادة واحدة ككلمة وسق وكلمة اتسق، فهما من مادة واحدة وهي مادة وسق بمعنى جمع. وفي هذا الترتيب لطائف لا تخفى على من يراجع المفردات القرآن التي سارت على هذا النحو من الترتيب، إذ يحرص بعض المؤلفين على بيان وجوه استعمال اللفظات في القرآن كما هو الحال في كتاب الراغب الأصفهاني. العلم الحادي عشر النحو. قال رحمه الله وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة علم اللسان، والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهي أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، أو ما يفيد فهم المعنى، أو ما يختلف المعنى باختلافه، وإن ما تعرض إلى سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ فإن ذلك يكون بغير كبير فائدة. الشرح: المفسر لا يطلب منه أن يكون متقنا لفن النحو بجميع تفاصيله، وإنما يكون عنده أصول المسائل من هذا العلم، أما التفاصيل والتشقيقات فهذه ليست بلازمة ومحلها كتب النحو. والأصل أن الإعراب فرع المعنى، أي أن الإعراب يبنى على فهم المعنى، وهذا يعني أن المنطلق هو المعنى وليس الإعراب، فنحن لا نعرب لنفهم المعنى وإنما نفهم المعنى ثم نعرب، هذا هو الأصل. لكن الآن صار النحو قواعد يتوصل بها إلى فهم المعنى، وهذا لا يعني أن القاعدة الإعراب فرع المعنى التي ذكرت خطأ، وإنما تغير الأمر بسبب خلاف الزمان، إذ بعد تقعيد النحو صرنا ننطلق من قواعده لمعرفة المعنى، والذي يدل على أن المعنى هو الأصل أن تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد خلى من الإعراب، لكن لا يعني هذا أنهم لا يعربون، بل كان الإعراب سلية القوم، ولما قام علم النحو صار يطلب به فهم المعاني، وهذا هو معنى قول المؤلف أو ما يفيد فهم المعنى، وهذا الذي سار عليه المفسرون المعربون جيلا بعد جيل، وإن لم تكن لهم عناية مستمرة بأثر الإعراب في المعنى. العلم الثاني عشر علم البيان. قال رحمه الله وأما علم البيان فهو علم شريك تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. الشرح: قول المؤلف علم البيان يريد به علم البلاغة، وهذا العلم من العلوم التي حصل لها تطور في المسمى حتى استقرت تسميته على علم البلاغة بأقسامه الثلاثة البديع والبيان والمعاني، وقد تكلم عنه المؤلف في الباب العاشر وفصل فيه كما أشار إليه عند الحديث عن قصص القرآن، حيث قال في فوائد تكرار القصص الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة البيان وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. أشار المؤلف بقوله فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن إلى أن الهدف منه يظهر في أمر آخر غير التفسير وهو إعجاز القرآن، فهذا العلم أصل في باب الإعجاز، فمن أراد أن يبين إعجاز القرآن فيلزمه أن يكون متقنا للبلاغة، وكونه علم مرتبط ببيان إعجاز القرآن من جهة النظم العربي لا يعني أننا لا نحتاجه مطلقا في فهم المعنى، لكن المراد أن ما نحتاجه منه قليل، ولهذا يمكن القول إنه ليس من علوم التفسير، وإنما تلزم معرفة تفاصيله من أراد أن يتكلم عن إعجاز القرآن أو أراد أن يبين فصاحة القرآن. ومن الأمثلة التي يتأثر بها المعنى في حمل الجملة على وجه من الأساليب البلاغية ما ورد في تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فهل هذا من باب التغليب والمراد رب المشرق ورب المغرب، أو هو على الحقيقة اللفظية وأراد بالمشرقين مشرق الشمس في الشتاء ومشرق الشمس في الصيف ومغربها في الصيف والشتاء؟ والوجه الأول من الباب البلاغي، وقد يكون قوله فيه ناتجا عن فهم أسلوب العرب في الخطاب، وإن لم يكن عنده في ذهنه الترتيب البلاغي لهذه القضايا. وهذا الموضوع مجال بحث جيد، وهو أبواب البلاغة أو مسائل البلاغة التي لها أثر في بيان المعنى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.